هل يجوز لي عند تأدية مناسك العمرة أن أعتمر لوالدي ولوالدتي في نفس الوقت؟ لا حرج في ذلك. إذا اعتمر المسلم نفسه وحب يعتمر لأبيه وأمه فلا بأس، إذا كان ميتين أو كان عجزين كبار سنهما أو لمرضهما الذي لا يرجى برؤه فلا بأس يعتمر عنهما، بل يشرع ذلك، فلينذر بهما العمره عنهما والحج عنهما. فإذا فرغ من عمرته خرج للتنعيم أو لليرانة أو للعرفات يعني الحج خارج الحرم، فيحرم من هناك ثم يطوف ويسعى ويقصد بالنية عن أمه أو عن أبيه أو عن غيرهما من الأموات أو العاجزين عزل لا يستطيع معه الحج والعمرة، لكبر سنهما لكبر السن أو لمرض لا يرجى برؤه، ليس خاصا بالأبوين. فلو اعتمر على أخيه أو ابنه أو خاله أو عمه أو أخيه أو صديقه المسلم لا بأس، إذا كان ميتا أو عاجزا عدل يمنعه من الحج والعمرة لكبر السن أو المرض الذي لا يرجى برؤه. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة من التنعيم لما كانت في مكة، خرجها للتنعيم واعتمرت، فدل ذلك على أن في مكة العيد لك إذا أراد العمرة يكفيه خروج من التنعيم أو غيره من الحلم، الحلم من هناك يعني يلبي بالعمرة من هناك يكفي، أما الحاج لا من مكة، الحج هو من مكة ولا يحتاج إلى خروج. نعم، إذا كان من مكة أو المقيمين به. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.